التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء. في الأرض ناقية الحقايق لسه باقية، أمة الإسلام حضارة فيها كل الناس سواء تحت خط الاستواء، تحت خط الاستواء. سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. كل شيء في الكون يا أبو حذيفة بيجري بأمر من الله تبارك وتعالى وبتقدير من الله تبارك وتعالى وبعلم من الله تبارك وتعالى. بس أنا كنت شايفك خايف كده، وإحنا أول ما بدأنا الخروج للذهاب للجزيرة شفتك كده، بدأت من أول ما طلعنا وقاعد تقرأ قرآن. ايوه صحيح. هو بص سبحان الله، هو في مشهد زي ده وانت بتشوف العالم العجيب ده سبحان الله، وانت في نص المية وحولك كلها غابات اصلا مفيش حتى بني ادمين يعني، فانت ما في احد تستأنس به في هذه الظلمات او في هذه الاماكن الا الله سبحانه وتعالى. وانا فعلا والله بدون حتى ترتيب مسبق ولا اي شيء انا بدأت اقرأ فعلا القرآن، بدأت اقرأ اذكار، لان فعلا هو الذي يؤنس هذه الوحدة، وحتى ولم نكن وحدنا يعني معنا اخواننا ومعنا زمايلنا، لكن القرآن. بس الناس القرآن اللي كانوا معنا خوفونا يا دكتور احمد وقالوا لنا في تماسيح فعلا وفي بعض الحيوانات في واحنا داخلين على الجزيره، فكان في حسيت ان في شويه رهبه كده. هو بص هو افضل شيء في المشهد ده دكتور، بغض النظر عن مساله ان احنا كنا قلقانين ولا لا، وان الموضوع كان بالنسبه لنا صعب، وكان طبعا دكتور شاري بيحاول يهون على الموضوع وتقريبا تقلقوش والكلام ده كله، لكن له رهبه يعني ما حدش ينكر ده. لكن في ظل العالم الفسيح ده انت تستشعر فعلا كيف عرفت الله سبحانه وتعالى، تستشعر توحيد الربوبية، أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى الذي خلق كل هذا الكون العجيب وصرفه بحكمته وقدرته. أنا بتعجب صراحة من الأعرابي اللي عرف البعر يدل، أعرابي حكيم على البعير والسير يدل على المسير، فسماء يعني سماء زي دي أنت لو شفت خطوات في أرض رملية هتقول إن في قافلة أو في حد كان بيمر من هنا. نعم. فانت اما تشوف ده واقعي يعني انت ينفع تشوف اقدام مكان اقدام احد وتقول لا هذه ليست ما في احد يا حبيبي، هذه تدل على ان في ناس كانت ماشيه من هنا. فالسماء ديت وهذه الاشجار وهذه الانهار وهذه المياه الا تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى خالق هذا الكون. اي نعم. ولذلك في حوار فرعون مع موسى عليه السلام لما فرعون قال فمن ربكما يا موسى، سبحان الله كان من ضمن أجوبة موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما. الله أكبر. فرب السماوات والأرض هذه تحتاج إلى تفكير. هذا الذي دفع حتى المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله سبحانه وتعالى. بيدفعك دفع هذا المشهد العجيب وهذه الغابات الفسيحة وهذا الماء اللي احنا سبحان الله كنا فيه، ده كان مما دفع أصلا أهل الشرك حينئذ لما كان يقرأ عليهم القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وغير ذلك من آيات تخاطب العقل وتخاطب الإيمان وتخاطب الفطرة داخل هؤلاء الناس كانوا يسلموا لله رب العالمين. ومنهم اللي ما أسلمش كان بيقر، ولكن إقرار مجمل بربوبية، إقرار ناقص يعني عامة بربوبية الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا كلنا كانوا يقرون بوجود عشان كده يا أبو حذيفة إن التوحيد الربوبية لابد ان يتبعه توحيد الالوهيه. نعم. بما انك علمت ان الله هو اللي خلق كل ذلك. صحيح. لان المشركين كانوا يقرون. نعم. يقرون ان الله، بس المشكله عندهم ما اقروا ان الله هو الخالق الرازق قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، فاخذوا الاصنام وسيطه بينهم وبين الله. نعم. فسموا بذلك مشركين وخلدوا في نار جهنم. نعم. يبقى كده حتى لو انا اقررت ان ربنا هو الذي خلق هذا الكون هذا لا ينفع، لكن لابد ان اصرف هذه العباده له سبحانه وتعالى. نعم. لا ينفعني. نعم. توحيد الربوبيه دون توحيد الالوهيه. صحيح. يعني ايه توحيد الالوهيه؟ ان انا اقر ان عبادتي لابد ان تكون لله. نعم. لجوء لله، اما يجيب المضطر اذا دعاه. نعم. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. اله مع الله ونعم بالله. فيبين ليك كده ان ما ينفعش ان قلبي يلجأ الى غير الله تبارك وتعالى، ما ينفعش ان انا يأتي في بالي ان في احد يدير الكون مع الله عياذا بالله تبارك وتعالى. لا نبي ولا ولي ولا اي احد. نعم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، هو الذي يتصرف في كل شيء. والقرآن خاطبنا يا دكتور بهذا الخطاب اصلا. يعني بعض الناس احيانا بيجي يقول لك احنا بلاش نخاطب غير المسلمين بالقرآن، انهم مش هيقتنعوا بهذه الطريقة، نخاطبهم بعقولنا. القرآن اصلا مليء بهذه الخطابات العظيمة الجميلة، الأدلة الواضحة. أي نعم. نعم. والقرآن أصلا دكتور سبحان الله يحترم العقل ويحترم العلم ويحترم تفكير الإنسان. ولذلك ما الذي دفع جبير للإسلام لما سمع قول الله سبحانه وتعالى؟ الله يسأل في خطاب عقلي في القرآن. نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم. آيات قرآنية تخاطب. نعم. العقل، تخاطب الإيمان، تخاطب الفطرة. فهو في هذه اللحظة ما كان من جبير رضي الله عنه إلا أن قال كاد قلبي أن يطير تعجبا لما يراه وما يسمعه من كلام الله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا بنشوفه، يعني الذي يرى هذه المشاهد يا دكتور وهذه الآيات العظيمة، والله الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى مع كل هذا الملكوت وهذه العظمة وهذا الخلق البديع، فين عقله؟ أين عقله؟ نعم، حرمه الله عز وجل وسلبه نعمة العقل، نعمة التفكير. أفلا يتفكرون؟ بتعجب. نعم. من بعض الملاحدة يقول لك لا نؤمن بوجود رب أو بوجود مدبر للكون. ليه؟ أصل شفت الأسد وبيأكل الغزالة. نعم. كيف تركه الله تبارك وتعالى؟ أو يقول لك فلان كان مريض ومات وهو مريض. تعرف ده بيفكرني بإيه؟ زي إنسان يصعد على درج سلم ويطلع حوالي 50 درجة ويجي في الدرجة درجة من الدرجات يقع، يسقط، تكون مكسورة مثلا يقع، فبعد ما يقوم يقول لك ما فيش سلم، لا يوجد درج. ليه يا حبيبي؟ أصل أنا سقطت. هو سقوطك ده يدل على عدم وجود الدرج؟ أنا مثالي يعني إيه يا دكتور أحمد؟ الدرج أنت طالع وواضح بين إن في درج. فانت كيف انك تنكر السلم اللي انت كنت هتسقط من عليه دوت او سقطت من عليه؟ الكون يدل ان في مدبر له. نعم. في خالق له. الماء هذا يجري بامر من؟ اصل مش معقول كل هذا ياتي صدفه. الصدفه لا تاتي هكذا يا دكتور احمد. نعم. يعني صدفه تاتي بمياه هكذا وتماسيح او اسماك تحت الماء او حيوانات في الغابات بذكر وانثى، ما في صدفة تأتي وما في شيء يأتي صدفة هكذا. الله. صحيح الله. ولا أيوه طبعا طبعا طبعا، ما فيش حاجة صدفة. هذا الترتيب وهذا التنظيم مستحيل يكون عشوائي. صحيح. مستحيل، ترتيب بشكل دقيق جدا جدا أنت تتعجب له وتستغرب. ولذلك جيفري لانج عالم الرياضيات المعروف، البروفيسور الأمريكي المعروف. نعم. ما الذي دفعه إلى الإسلام؟ ما الذي علمه الإسلام؟ ما الذي قاده إلى الإسلام بعد أن كان على غير الإسلام؟ هو هذا الخلق البديع، هذا التفكير في هذه الدقة العجيبة جدا اللامتناهية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا دكتور أنا شايف أن مثل هذا المشهد مهم جدا نذكر به إخواننا وأخواتنا الكرام اللي بيشوفونا في كل مكان. هذا المشهد إن دل فإنما يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إن دل فإنما يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، فحري بنا أن نتوجه إليه بدعائنا وتضرعنا. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف يا دكتور وفي أضيق الساعات يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. في بدر لما علم أن جيش المشركين أضعاف المسلمين يعلمهم توحيد الربوبية ويعلمهم توحيد الألوهية ويقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، اللهم لا تخذلني، اللهم لا تترني، اللهم نصرك الذي وعدتني، يربط القلوب بالله سبحانه وتعالى، يعلم الناس أن الملجأ لجميع البشر في هذه الحياة هو رب العالمين وهو سبحانه اللي يتقبل وتعالى. سبحانه وتعالى حتى في بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب. كان معهم مين؟ كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقولوا يا رسول الله أغيثني أو يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الإغاثة في الحرب. إذ تستغيثون ربكم فكانت النتيجة الفاء فاستجاب لكم سرعة فاستجاب لكم أني ممدكم. تعقيب مع الترتيب سريع فاش تراخي. المدد يأتي من من؟ أقول يا رب مدد أني ممدكم، فالمدد أداه مباشرة حينما استغاثوا بالله تبارك وتعالى. أنا أرى يا أبو حذيفة والله إن أسعد إنسان هو الموحد، الله أكبر، ليس كثير المال أو الأولاد الذرية النعم، الإنسان الموحد بيرضى بكل شيء، يعلم حتى لو بلاء نزل فالبلاء الذي يرفعه الله تبارك وتعالى، والبلاء هذا من عند الله رفعة في الدرجات أو مغفرة وتكفير للسيئات، راضي بكل شيء ويعلم أن كل شيء بحكمة وبعلم وبترتيب من الله تبارك وتعالى. نعم. ومع هذا الرضا الجميل دكتور الاحتساب أيضا، أن يحتسب الإنسان ما يقع له من بلاء أو من غير ذلك عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله كانت وقفة مباركة معك يا أبو حذيفة في وسط البحيرة، لكن عايزين نكمل لآخر الجزيرة بإذن الله تبارك وتعالى. هيا بنا يا أيمن. التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء.